وأقام الصلاة، أقام معطوفة على إيش؟ ها؟ على آمن، يعني ومن أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البساء والضراء. هنا يأتي الإشكال، الموفون بالرفع والصابرين بالياء. فما هو الجواب؟ أولا الإشكال في قولها الموفون، لماذا كانت مرفوعة؟ نعم، كيف تأتي الآن؟ ولكن البر من آمن، من وش تعربها؟ مرفوعة في محل رفع، مبنية على السكون في محل رفع، خبر لكن. إذن والموفون معطوف عليها، يعني ولكن البر الموفون، والتقدير بر الموفين كما قلنا في الأولى، ولكن البر بر من آمن. بقي يجي الإشكال الثاني وهو قوله والصابرين، قالوا إنها معطوفة عطف جملة والتقدير وأمدح الصابرين في البساء والضراء، فتكون مفعول للفعل المحذوف. قال الله تعالى في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، جعلنا الله وإياكم.